بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو ما يساوي تقريبا 122 كيلو جرام أو غرام. الوسق ما يساوي 122 كيلو غرام، وبعض المكاييل برضو سريعا كده، الكيلة أو الكيلة، الكيلة هي 16 لتر ونصف، والقدح تقريبا حوالي 2 لتر القدح، والمد تقريبا 510 جرام المد، والحفنة تقريبا برضو هي المد، يبقى المد والحفنة، والصاع حوالي 2 كيلو جرام تقريبا، والوسق قلنا الوسق كم بقى؟ 122 جرام تقريبا يعني. والمكوك تقريبا حوالي 3 جرام، والأردب تقريبا حوالي ممكن نقول مثلا ايه 49 جرام، 49 كيلو جرام اقصد، 49 كيلو جرام الأردب، 49 كيلو جرام، والقفيز او القفيز 24 كيلو جرام ونصف، الفرق حوالي 6 كيلو جرام. ها اللي هو ايه؟ الوسق 122 كيلو جرام، لا 122 كيلو جرام الوسق، الأردب حوالي 48 كيلو جرام ونصف. ايوه تقريبا يعني، هو عند الأحناف 78 كيلو جرام. لا ده نعم اقصد يعني هذا على سبيل التقريب، يعني احنا بنتكلم ده اللي هو المكاييل القديمه يا اخوانا، ماشي، المكاييل القديمه. ولذلك الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وجد مكيال الوصاع، قيل انه ينسب لابن مسعود، واظن اشتراه بمبلغ كبير، يعني لا اذكر الرقم، ممكن 70,000 ريال او 100,000 ريال. فهذا مكيال القديم، فهو حسب المكيال فيه فوجد بأن الصاع يساوي تقريبا بالنسبة للبر الثقيل حوالي 2 كيلو و40 غرام الصاع القديم. فهذه الموازين القديمة. قال حدثنا مسدد وهو، طيب لو قلنا خمسة أوسق يبقى كام؟ حوالي كام؟ أنا بقول خمسة أوسق يبقى كام؟ ده توصل للوسق كام؟ 122 كيلو جرام. ده جبتها منين 120؟ ما هو 2 وكسور 2 و4 ما هو يعني تقريبا يعني، يبقى يساوي كم؟ 610 تقريبا برضه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. طيب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دل على أن هذا هو النصاب، دل على أن هذا هو النصاب بالنسبة للزروع، فما قل فليس فيه زكاة، وتبدأ مما هو فيه زيادة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان. قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. وطبعا هنا بدأ يتكلم عن أو الشاهد هنا خمسة أوسق اللي هو ما يساوي 600 وكسور من الكيلو جرامات. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بين. يعني من قال أقل، فمن زاد بدليل قوي من أهل الثبت فقبلت هذه الزيادة. قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ قوله أخذ الصدقة أو صدقة التمر عند صرام النخل، يعني عند الجزاز ويبدأ بقى القطع، تبدأ الصدقة تؤخذ، وهذا في يوم الجزاز أو يوم الحصاد. ثم قال هنا وليترك الصبي فيمس تمر الصدقة، لما ساق البخاري هذا العنوان وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ من يعرف لما ساق هذه الجزئية؟ أبو يحيى أراد أن يبين إذا كانت هذا يحرم على الصبي فمن باب أولى من هو فوق، لأن هذا طفل صغير فلا يجوز أن يفعل هذا، فمن باب أولى لا يجوز لأحد أن يمس الصدقة أو أن يأخذ منها إلا إن كان من أهلها أو كان يستحق هذا، ويدخل في هذا الوكيل وغيره، يدخل في هذا الوكيل وغيره الذي هو موكل بالصدقات، فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الصدقات إلا بوضعها عند أهلها وعند أربابها وعند أصحابها. قال حدثنا عمر ابن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد، حد يعرفه؟ الجمحي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، أي عند الجزاز والقطع، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، يعني كل ما كان له من حصة فيها زكاة يأتون بها وتجمع في مكان واحد حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين وكان يعني صغار يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه أراد أن يأكلها، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ودل على أن آل البيت ليس لهم من الصدقات لا قليل ولا كثير، أن أهل البيت ليس لهم من الصدقات لا قليل ولا كثير إلا في حالات، من يذكر الحالات التي جاز لآل البيت فيها الصدقات؟ لا لا لا لا، هذا تخصيص، يعني أن لهم صدقة ولنا هدية، هو دايما يطابق لهم حالات الاضطرار، كمثلا واحد من آل البيت قتل ويلزمه دي وسيقتل إن لم يدفع له من باب الإيه جاز، مثلا عليه دين سيحبس بهذا الدين جاز له الصدقة من أجل هذا، فالشاهد هنا يعني إن أي قاعدة بيدخل من يخرج منها إيه، لأن أذكر إن بعض الإخوة كان ينتسب لآل البيت فوقع في ضيق لدرجة كاد أن يهلك من الجوع، ظنا منه لا يحل بلا يجوز، فقتله لنفسه أعظم من أخذه لإيه للصدق، لأن هذا فقه عقيم جه، فلذلك يجوز في حالات اضطرارية كباقي أي حالة، كما أنه حل للمسلم أي مسلم أن يأكل الميتة رغم أن الميتة فيها ضر عظيم جدا وفيها بلاء عظيم، يعني الإنسان مثلا لو نظر لحال الميتة ممكن لو أكلها ممكن يحصل تسمم أو يموت، ورغم هذا قالوا بأنها تحل له، ولذلك الحلال الحرام إذا انقلب إلى حلال صار طيبا، يعني ليس فيه ضر، بمجرد أن يتحول إلى حلال صار، فقد يكون حلال لشخص حرام على شخص آخر، طيب لهذا الذي صار له حلالا خبيث لمن لم يصل له حلال. وعلى هذا فإن أهل البيت ليس لهم من الصدقات ولا من الزكوات إلا ما كان عند الضرورة وعند الاضطرار. وهذا أيضا طبعا كما قلنا هذا الباب مهم جدا في حفظ الصدقات وحفظ الزكوات، ولا تضيع إلا في مصارفها التي بينت والتي يعني أراد أصحابها أن توضع فيها. قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. قال: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. أراد أن يبين طبعا هو مذهب البخاري كما قلنا يجوز القيمة في الزكوات، يجوز القيمة في الزكوات، وهذا يعني قول الأحناف. وقيل مال البخاري للأحناف في هذا لأن الدليل فيه قوي بخلاف صدقة الفطر، فإنها لابد أن تكون عينية. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني لا يجوز البيع إلا بعد ظهور علامة على أنها نجت من التلف أو الآفة، يعني يبدأ بعض العامات كما في الحديث إما أن تحمر أو تصفر، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد. إذا بدأ من الثمرة أنها صالحة يعني أوشكت على أو قرب النضج جاز بيعها وليس هذا بحرام. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب، يعني البيع هنا سواء كان وجب عليه الزكاة أو لم تجب فلابد أن ينتظر حتى يظهر بدو لصلاح أو بداية لصلاح هذه الثمرة. قال: حدثنا حجاج وهو حجاج ابن المنهال قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج قال أخبرني عبد الله بن دينار له قرين قريب اسمه عمرو ابن دينار وليس أخوه، وأشهرهما عمرو بن دينار، فعبد الله بن دينار يعني مجرد توافق في الاسم فقط. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. البدو هو البداية، لأن لما بيكون الثمرة صغيرة بتتلف، لكن لو بدت في الصلاح حتى لو وقع الجذاذ ممكن ينصلح حالها. يعني بعض الناس مثلا اللي هم بيصدروا بيجيب مثلا البرتقال أو هذه الأشياء وبتكون بدأ قليل من الصفار، قليل مجرد أنها بتجز ممكن تطيب وينصلح حالها، بخلاف ما لم تصل إلى مرحلة اللي هو بداية النضج. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، يعني لو قطعت لا تتلف، لأن طبعا إذا لم تكن بدأ فيها النضج مجرد القطع يحصل لها تلف، لكن هذا ممكن تستمر فيها بعض الحياة تستمر إلى أن تنضج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عطاء بن أبي رباح أذن له ابن عمر في الفتية، وكان إذا سئل ابن عباس يقول أتسألوني وفيكم عطاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، اللي هو البداية. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك، حميد وحميد من الطويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، يبدو فيها الزهو، فيها الحياة، فيها الروح. قال حتى تحمر، يبدو فيها اللون، إن كانت صفراء صفراء، حمراء حمراء، حتى يبدو اللون، فهنا جاز فيه البيع. وعلى هذا بمجرد يجوز التخريص عند هذا، التخريص عند بداية إن إيه اللي هو النضج، تحمر أو تصفر. والجذاذ يكون عند لما الرجل يبدأ بقى في القطع، يبدأ في هذا الوقت إخراج الصدقة، القيمة المطلوبة بالنسبة لهذا. طيب نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.